بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط الأول من تفسير كتاب الطهارة بمختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. باب، الباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس، حقيقة في المباني ومجازا في المعاني. حقيقة في المباني كباب الدار، ومجازا في المعاني كباب الطهارة مثلا، فإنها هي هذه الفرجة يتوصل بها من ظلمة الجهل إلى نور العلم. واصطلاحا اسم لطائفة من مسائل العلم مشتركة في فن ومتقاربة فيه، مشتملة على فصول غالبا ومن غير الغالب كباب المباح. باب المباح ما في فصول. والطهارة لغة النظافة والنزاهة، فالنظافة من الأوساخ الحسية والنزاهة من الآثام المعنوية، وبهما فسر قوله تعالى وثيابك فطهر. نعم، إن أريد بالثياب القلب فمن الثاني، وإن أريد بها الملبوس ومن الأول. نعم، وشرعا حدها ابن عربة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث. توجب لموصوفها استباحة الصلاة، توجب معناها تثبت، لموصوفها اللي هو شيء اتصف بها يعود جائز الصلاة به، ذاك يعني الثوب ينبغي أن يكون طاهرا من النجاسة، والثوب اللي هو ما يحمله المصلي كامل، وفيه اللي هو المكان اللي يصلي فيه ينبغي أن يكون طاهرا لابد من ذاك إلا بطلت صلاته، أو له الأوليان يعني اللي هي به أو فيه ذوك من طهارة الخبث، أو له اللي هي طهارة الحدث اللي هو الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض. نعم، والأخيرة اللي هي له ذيك من حدث. نعم، يقول رحمه الله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. يرفع الحدث معناها يقدر رفع الحدث، الحدث اللي هو المنع المرتب على الأعضاء كلا كالأكبر وبعضها كالأصغر. إنسان عليه جنابة أو عليه حكم الحيض، هذا عليه الحدث الأكبر، أنا مانع يحتاج الغسل جميع الأعضاء، أو إنسان يخص ولا الوضوء سالك من الجنابة وسالك من الحيض، هذا عليه حدث أصغر يفتقر الغسل بعد الأعضاء اللي هو الوضوء. هذا قال لك عنه يرفع معناها يقدر رفعه بالماء المطلق اللي هو رفع هذا الحدث، الحدث قلنا عنه المنع المرتب على الأعضاء كلا كالأكبر وبعضا كالأصغر، قد يكون لا بد من غسل الأعضاء كاملين كالحدث الأكبر كما أسلفت، وبعض الأعضاء هي الحدث الأصغر. هذا يرفع بالماء المطلق، الماء المطلق معناها الماء مقيد، الكلمة المطلقة هي اللي ما هي مقيدة، القيد زيادة المعنى. إذا قلت لك رجل هذا لفظ مطلق ما زايد عليه معنى إلا الماهية فقط، معنى الماهية فقط. إذا قلت لك رجل كريم هذا قيد معناها كريم، هذا قيد الرجل به اللي زدت معنى إلى معنى الماهية. نعم، هذا الماء اللي ما هو مقيد نقوله ماء نتوه نسكتوه، هذا الماء هو اللي يرفع الحدث، هو اللي يطهر واللي يغسل يجزي في غسل الجنابة أو غسل الحائض، هو اللي يجزي في غسل الوضوء. نعم، هذا يشمل الماء المالح والبارد، ماء الآبار، ماء العيون، ماء السحاب، ماء البحر. عرف ابن عرفة لقوله الماء الباقي على أوصاف خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان. هذا هو الماء المطلق اللي طهر. ما إذا كان مقيد قيد لازم، كيف ماء الزرنوجي والله ماء العنب والله ماء المفاصل، هذا لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث. وهذا الماء اللي قلنا عنه هو اللي يرفع الحدث ويرفع حكم الخبث، الخبث اللي هي النجاسة، يطهر النجاسة. النجاسة لا بد لها من الماء المطلق، لا كيف الغسل من الجنابة والغسل من الوضوء. معناه وهو ما صدق عليه، معناه يقال له اسم ماء بلا قيد. لا تقول ماء تو ولا فم قيد ملازم. ايوه هو هذا الماء اللي غير مقيد، ما معاه زيادة معنى لا ماء أنتو، والله معاه قيد ولكن ينفك عنه القيد في بعض الأحيان، كماء المطالب. ماء المطالب هذا الماء مقيد بالإضافة، إنه ماء المطر ما هو ماء البير، ولكن هذا القيد لا يلازمهم. قد نقول لك ماء نتو المهم ماء المطر. وما إذا كان القيد يلازمه كماء الوردي وماء البطيخي، هذا لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث، ما يطهر النجاسة ولا يرفع الحدث. ويدخل في المطلق الماء المكروه سيأتي، وماء زمزم خلافا لابن شعبان في منع غسل النجس به. وقيل يزال حكم الخبث بالماء المطافي، وقيل يزال بكل مائع قلع كالخل. وإن جمع من ندن، فنهى يسوى هذا الماء المطلق جمع من النداء اللي هو الندية اللي تنزل على الشجر في الليل مثلا، تلامايت يقولوا لها احنا، ذاك تم لا يوضي ويسنقي النجاسة. ولا يضره التغير بما جمع من فوقه لأنه بمنزلة القرار له. يعني أن المطلق يرفع به الحدث وحكم الخبث وإن كان مجموعا من النداء، وإن كان مجموعا من النداء والمراد به ما ينزل من السماء ليلا على الأرض وأوراق الشجر أو ذاب بعد جموده. كذلك هذا الماء إلى عاد كان ثلج غلاس وذاب بعد جموده، ذاك تم لا يرفع الحدث حكم الخبث. ذاب بنفسه أو بآلة ما لم تغيره، يكون إذا غيرته عاد هي ما هي من جنس التراب، وأما إذا غيرته آلة من جنس التراب كيف فيها صدية أو والله هي من النحاس ذاك لا يضره. الشي كامل أصله تراب، إذا غير الماء كيشي حديد أو نحاس ونحو ذلك كبريت، ذاك لا يضر، ذاك يتم لا يرفع الحدث بحكم الخبث. هذا الماء اللي قالوا أرض جفل اللي يصقى للباس، هو ماء يجي مع الصابون يصقى للباس، ويجي في الماء ماء الشرب يقتل الميكروبات. هذا الماء في الانترنت انه مصنوع من مواد كيميائيه من الكبريت، وعليه بيعود لا يسلب الطهوريه، ما هي متغيره منه ترفع الحدث وحكم الخبث. نعم. يعني ان المطلق يرفع به الحدث وحكم الخبث وإن ذاب بعد الجمود فيرفع الحدث وحكم الخبث. نعم، فيرفع الحدث وحكم الخبث بالثلج والبرد والملح إذا ذاب كل منهما، وإذا ذاب الملح بموضعه فلا خلاف في رفعه للحدث وحكم الخبث، وإذا ذاب بغير موضعه فالمشهور أنه يرفع الحدث وحكم الخبث. أو كان سؤر بهيمة. نعم، كذلك الماء المطلق يرفع الحدث حكم الخبث، يعمل سؤر معناه بقية الشراب بهيمة. نعم، وإن حرم أكلها أو كانت جلالة يعملها حرام وكيلها. والله كانت جلالة، الجلالة هي اللي تأكل النجاسة. ما لم تغيره بلعابها، يكون إلا غيرته بلعابها ريقها ذاك مات ليطهر. أو حائض أو جنوب، معناها يسوى هو فضلة حائض، كانت تشرب منه حائض أو يشرب منه جنوب، فضل الجنوب هذا قال لك عنه يرفع الحدث حكم الخبث. ولو كان كافرين أو شارب خمر. وفسر بالعربية، العربية يعني أن الماء المطلق يرفع به الحدث هو حكم الخبث، وإن كان بقية شرب الحائض والجنوب أي شربا منه معا وأحرى سور أحدهما أو فضلة طهارتهما، كذلك فضلة طهارة الجنوب الله الحائض أنها ما فضل من إناء تطهر منه، هذا ما اللي جائز الوضوء به أو جائز غسل الخبث به، جائز غسل الجنابة به، ويشمل ما نزل فيه أو أحدهما كامل. المهم لا نعود ما هو متغير، لكن هذا الماء اللي نزل فيه إذا كان غير متغير مكروه استعماله طهارة الحدث كما سيأتي إن شاء الله. يعني أن الماء الذي يفضل من طهارة الحائض والجنوب طاهر مطهر. أو كثيرا خلط بنجس لم يغير، كذلك هذا الماء الكثير اللي هو أزيد من آنية غسل مثلا ما فوق الصاع، الماء اللي فوق صاع أكثر من صاع من الماء، والصاع في تقديري أنا عنه لترين، هذه الكمية من الماء إذا خلطت معها نجاسة ولا غيرتها هذه جائز الوضوء بها ولا هو مكروه، وجائز غسل الخبث بها، وجائز مثلا غسل الجنابة والحيض بها. نعم، أو كان الماء كثير خلط بنجس ولم يغير أحد أوصافه، ما غير لونه ولا طعمته ولا رائحته، وحراقع إذا خلط بطاهر قاع ولا غيره أكتم اللي لا جائز حتى الغسل به والوضوء به وغسل الخبث به. وفسر بالعربية يعني أن الماء الكثير إذا خالطه شيء نجس ولم يغيره فإنه باق على طهوريته، والكثير ما فوق آنية الغسل. أو شك في مغيره هل يضر. نعم، كذلك الماء إذا تغير ولكن شك في مغيره، شكينا في هذا اللي غيره هل هو مما يضر كالطعام أو لا كالتراب، ما عرفنا ذا اللي تغير به كانوا طعام مثلا كانوا لبن أو تراب مثلا سبخة، هذا يتخاف ذاك محمول على أصل لأنه طهرته اللي خلق الله الماء طهورا محمول على أصله، ذاك لا نحمله على أنه هذا اللي متغير به أنه ما يضر له أنه ما هو طعام أنه ترابته أنه توضع به. يعني أن الماء إذا تحقق تغيره وشك في الذي غيره هل هو مما يسلب طهوريته أو مما لا يسلب طهوريته كقراره، فالأصل بقاؤه على الطهورية، فما وجد في الفلوات مثلا إنبير أو غدير قد أنتنى ولا يدرى لما أنتنى فلا بأس بالتطهر به. وفي العتبية أن ماء بيل جهل سبب نتنها وغلب على الظن أنه من مرحاض مجاور لها يترك ما لم توقن السلامة بخلاف بير الصحراء. قال ابن غازي الميسر. أو تغير بمجاوره، كذلك الماء إذا تغيرت ريحه بمجاوره، شمجاوره كجيفة والله شجر ورد، فهذا لا يضره ثم لا يطهر. نعم. ليس المجاور إذا لم يلتصق يضره مطلقا وضر إن لصق. البيت معناها عن المجاور العاد ما هو مماس، هي الجيفة هذا الضيق قرب الضيق، لكن ما هي ماستها، أنه لا يضر إذا تغير هذا الماء لونه أو طعمه أو ريحه. هم يقولوا عن الريح ممكن تتغير، وأما الطعم واللون لا يمكن تغيره بشي مجاور، يتغير لها بشي مماس، ولكن إذا فرضنا عنه تغير، عنه تغير اللون أو الطعم بالمجاور، هذا لا يضر، لكن معناه لا يضر المطلقة. وضر إن لاصق العاد ملاصق الصحيح وضر. نعم. وإن بدهن لاصق. نعم. هذا المجاور قد يكون منفصل عن الماء وقد يكون ملاصق للماء لكن ما يمتزج معه، ومنه الدهن اللي لاصق سطح الماء ولم يمازجه ولم تكن عادته الممازجة، ذاك لا يضره، لأن الدهان أنواع، خالق دهن يتم يطفو على الماء ولا يمازجه، وخالق دهن يمازج الماء، جزيئات الماء تمازجها جزيئات الدهن، مثل دهن السلحان اللي هو الذيب الله السبع، ودهن ذنب غنم شعيب، غنم فدانها في نواوي الشد، شحمها في نواوي الشد، ما هي عندنا احنا الشناجد، هذا الدهن اللي قال يطفو على الماء ولا يمازجه إذا تغيرت رائحته به، ذاك ما يضر للماء يتم لا يطهر. هذا خالفه ابن عرفة، ابن عرفة ظاهر الروايات وأقوالهم أن كل متغير بحال معتبر وإن لم يمازج ماسي عنه يعمل ما مازج أنه يضر ويعود ما تطهر، لأن المسألة فيها خلافتين. أو برائحة قطران وعاء مسافر. نعم. كذلك الماء إذا تغيرت ريحه برائحة بقطران جعل فيه، هذا الوعاء مدار فيه شمل القطران، إياك تم الماء يعود الوعاء بلاد تم الماء يبرد بالعجلة، وتغيرت ريحه فقط هذا طهو يرفع الحدث حكم الخبث، أما إذا تغير لونه أو طعمه بالقطران ذاك مات لي طهر. نعم. قال هو مسافر، فرد المسألة في مسافر، وكذلك الحضري وصاحب البادية. نعم. هذا ما اغتفرهم لحاجة أهل البادية إليه، ولا مفهوم للمسافر عن غيره، لا من يعود تغيرت الرائحة فقط بالقطران ذاك ما يضر، إذا تغير اللون والطعم ذاك ما تلطه. وهذا التفصيل ما لم يكن القطران دباغا، فإن كان دباغا لم يضر تغير أحد أوصافه أو الجميع إلا إذا كان بينا. أفسر بالعربية، يعني أن الماء إذا جعل في وعاء المسافر وتغير ريحه فقط برائحة قطران ألقي جرمه في ذلك الوعاء فإن ذلك الماء طهر، وأما لو تغير لونه أو طعمه فيضر ويكون غير طهر. أو بمتولد منه، كذلك الماء إذا تغير بمتولد من الماء كالطحلب والزغلان والسمك الحي هذا لا, لا هذا لا يسلب الطهور يتم لا طهور ويطهر. نعم. وأما السمك الميت فما تغير به طاهر غير مطهر كما في التلقين والكافي انتهى من الميسر. يعني أن الماء إذا تغير بمتولد منه فإن ذلك لا يضر بل هو طهور سواء تغير في لونه أو طعمه أو ريحه أو في الجميع أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح أو تغير بمطروح. كذلك الماء إذا تغير بشي مطروحي بلا قصد كيف القتل يحوه شي من التراب والله شي من الملح طرح به شيء من التراب أو الملح ولو قصدا ويسوى سواء كان مقصود ألقاه به الشخص قصدا من هذه التراب ولا الملح ذاك ما يضر ذاك لا يضره لا يسلب الطهور يتملى طهور. نعم. يعني أن ما طرح في الماء من أجزاء الأرض لا يسلب الطهورية إذا غيره ولا فرق في ذلك بين أن يطرح قصدا أو لا على المشهور. ولله در المصنف حيث اكتفى بذكر أقرب الأشياء إلى الماء وهو التراب وأبعدها عنه وهو الملح فعلم بذكر الخلاف فيهما أن الخلاف جار فيما بينهما كالكبريت والزرنيخ والمغرة ونحوها. بسم الله لا نتكلم ضرك على مسألة الملح. الملح عايدة مسألة الملح هون لابدالها هنا تدرية خاصة. الملح المطروح لا يضر عند ابن أبي زيدين تبعا لابن القصار. قال ابن أبي زيد عن هذا الملح اللي مطروح في الماء أنه لا يسلب الطهورية عن ذا الماء يوضي مزال يسنق النجاس يطهر النجاسة تبعا لابن القصار. ابن يونس الملح المطروح يسلب الطهورية. جلباجي وقال المصنوع كالطعام يضر يسلب الطهورية وغير المصنوع كالتراب لا يضر لا يسلب الطهورية. الملح المصنوع كيف الطعام يسلب الطهورية إذا طرح في الماء وغير المصنوع إذا طرح في الماء ما يسلب الطهورية. جبن بشير وتردد في فهم كلام الباجي هل هو قول ثالث أم هو قول موافق بين الشيخين. تردد كان ذا قاع قول ثالث عند الباجي تفصيل والله يكانوا هل هو قول موافق بين الشيخين عود من أبي زيد قال الملح يطرح ولا يضر يعني الملح غير المصنوع وقلت ابن يونس عن الملح المطروح يسلب الطهورية يعني بها الملح المصنوع العود هذا توفيق قاع بين الشيخين عود الشيخين نعم متخالفين لكن معناها الملح ينقص إذا طرحه بما وقع فيه الخلف بين العلماء. قال أبو محمد بأنه مختبر ابن القصار مثله ورجح ابن يونس والقابسي خلافه ففهمكم ملابسي. الباجي فالمصنوع كالطعام ضار والغير كالتراب ما به ضرر. ابن بشير بينهم ترددا هل هو توفيق لما قد قصد أم قولهم مختفق مختلف هذا الذي نص عليه السلف. نعم. الملح إن قصد طرحه بما وقع فيه الخلف بين العلماء. قال أبو محمد اللي هو ابن أبي زيد بأنه مختفر أنه إلى طرح أنه مختفر أنه لا يضر لا يسلب الطهورية. وابن القصار كذا رجح ابن يونس والقابسي خلافهم عنه يسلب الطاولية. فمكم لابس تتنين الباجي فالمصنوع كالطعام يجي الباجي انفصل. المصنوع كالطعام يسلب الطاولية وغير المصنوع كالتراب ما يسلب الطاولية. ابن بشير بينهم تردد في كلام الباجي هذا كانوا توفيق بين الشيخين عوذوا قاعم توافقين كما أسلفت بيان ذلك. أم هو قول ثالث ما هم مفق بين الشيخين ذاك معناها أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح معناها عنه التراب والله الملح المطروح هذا لا يضر قلنا عن الملح أنه لا يضر الملح عند ابن أبي زيد تبعا لابن القصاء والأرجح السلب بالملح والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية لطهورية الماء بالملح المطروح تبعا للقابسي أيوة. وفي الاتفاق على السلب به صنع تردد معناها عن الملح إذا كان مصنوعا تردد ابن بشير في الاتفاق على السلب به أكان الشيخين متفقين على أنه يسلب الطهورية لا إلعاد لمصنوع والله هم مختلفين وعود الأقوال ثلاثة هو النظم ثاني يعني الملح الملح منه معدني أي حجر ذاك كالتراب ما فيه ضرر ومنه ما جمد في مقله وذاك محكوم بنفي ضله ومنه ما صنع من أشجار والضر فيه باتفاق جاري وما من أجزاء التراب يصنع فللتردد محل يقع الملح منه معدني أي حجر وذاك كالتراب ما فيه ضرر لكنه ما يضر على كل حال لا يبقى بعد محل الخلاف لا في الخلاف بعد به اللي الخلاف موجود في التراب إذا طرحت في الماء كانت سلب الطاولية والله ومنه ما جمد في مقاله وذاك محكوم بنفي ضره ذاك ما يضر القطع الملح اللي يجمد محل ذاك قطع ما يضر ومنه ما صنع من الشجار والضر فيه باتفاق جاري ذاك قطعا إلى جف الماء المصنوع من الشجر يسلب الطاولية وما من أجزاء التراب يصنع ذاك واللي فيه التردد لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا لا يرفع الحدث وحكم الخبث بمتغير أمها متغير لونها أو طعمتها والله رائحتها هذا لا يرفع الحدث لا يصلح للوضوء ولا للغسل من الجنابة والحيض ولا يطهر الخبث نعم بما يفارقه شرط عود متغير بشفارقه غالبا قصة المفارقة بحسب عادة كل قوم فتغير أواني أهل البادية بالدهن لا يضر بعد الغسل وكذا تغير أواني الحضر بالطعام وكان الصحابة يستعملون أوانهم في الأكل والشرب والوضوء أكره الحطاب هذا كلام الميسر لكم معنى قولت الكفاف لا تتقي العرب أوانيها ولا تسلم من طعم وريح سهولا العرب اللي هم أهل البادية ما يتقاه قدحانه يدير فيهم الماء يتوضاوا فيه يدير فيهم الطعام يأكلوه ودائما فيهم طعمة قليلة ورائحة خفيفة ولكن ذاك مغتفر لهم لأن هذا أصبح من غير المفارق هذا الطعم وهذا الرائحة عاد من غير المفارق هذا الاغتفار كيف اغتفار هذا الدسم وأواني الحضر اللي قال ما نعرف كانوا يستمروا بين أهل الحضر اليوم عندهم كثير من الأواني ما شاء الله الأواني اللي خاصة بالماء والأواني الخاصة بالأكل وعندهم الحنفيات الربعين وفسر بالعربية يعني أن محل كون الماء المتغير أحد أوصافه لا يرفع به الحدث وحكم الخبث إنما هو إذا تغير بما بالشيء أي بالشيء الذي يفارقه غالبا أي كثيرا، فلا يضر التغير بما لا يفارقه أصلا كالسمك الحي أو نادرا كمغرة اليطين السوداء ينشعر فيها الحاس أو تكون فيها الأضاءة الضائع. نعم، بما يفارقه من طاهر أو نجس كدهن خالط أو بخار مصطكى. قلنا أنه يضر التغير، لا تغير لونه ولا طعمته ولا رائحته بشي فارقه شي مفارق هذا الماء، كيف اللبن كيف مثلا اللحم والله نحو ذلك، من طاهر من شي طاهر أو نجس والله شي نجس، من مثيل الثالث الدهن اللي خالط الدهن الطاهر اللي خالط سطح الماء ومازجه، هذا اللي خالص كي دهن السلحان ودهن غنم شعيب، دهن ذنب غنم شعيب قال انه يتحلل جزيئات الماء، هذا يضر اذا تغير به يضره، خالط الماء ومازجه. وبخار مصطكى والله تغير بخار معناها دخان، مصطكى اللي هو عيلك رومي ممكن عنه هو يقولوا له اليوم ماستيك، هذا العلك الرومي إذا بخير به الماء وتغير الماء ذاك يضره. ولا مفهوم لمصطكى عن غيره دخان الحطب دخان الحشيش، إذا تغير به الماء ذاك يضر وصله الطهر. يعني أن الدهن وهو كل ما يدهن به كزيت وسمن وودك ونحو ذلك إذا خالط الماء وغيره فإنه يسلب طهورية الماء بلا خلاف. وبخار المصطكى يعني أن الماء إذا تغير ببخار المصطكى فإن ذلك يسلب طهوريته. وحكمه كمغيره، قال لك وحكمه معناه صفته اللي هو هذا الماء اللي تغير من طهارة أو عدمها، أنا صفته كان طاهر ولا ما هو طاهر، ذاك حكم مغيره. إذا عاد تغير بطاهر هذا الماء تغير بطاهر كيف تلبن فهو طاهر، إذا تغير بنجس كدم المسفوح ذاك نجس، إذا تغير بنجس طرحة طاهر لعادة قصاله هذا مقدس استعماله، وهون يتكلم على صيفته أما استعماله نزال له شيء. والسلب العربية يعني أن الماء إذا تغير بطاهر فحكمه صفته أنه طاهر، وإذا تغير بنجس فهو نجس. وإطلاق الحكم على الصفة فيه تسامح، إذ الحكم الشرعي ليس مرادا هنا،